بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واغفر لوالديه ومشايخه وللحاضرين وجميع المسلمين. قال الشيخ عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني رحمه الله تعالى في العوامل المئة: النوع الخامس من 13 نوعا حروف تنصب الفعل المضارع، وهي 4 أحرف: أن ولن وكي وإذا. مثال أن نحو أحب أن يقوم زيد، ولن لتأكيد النفي في المستقبل نحو لن يضرب زيد، وكقوله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. ولنا حرفان للنفي وهما لا ولن، ولكن لن أبلغ في تأكيد النفي في المستقبل. وقال بعضهم لن نفيا أبديا وهم المعتزلة. وكي للتعليل نحو جئتك كي تقوم، معناه ما كان ما قبله سببا لما بعده، نحو أسلمت كي أدخل الجنة، فيكون الإسلام سببا لدخول الجنة. وإذا للجواب والجزاء، كقولك لمن قال أنا آتيك إذا أكرمك. نعم، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن ما زلنا في الحروف العاملة، وقد ذكر المؤلف فيما مضى الحروف العاملة في الأسماء، وهي حروف الجارة وعملها الجر في اسم واحد، وحروف المشبهة بالفعل وعملها النصب في المبتدأ والرفع في الخبر، وما ولا مشبهتان بليسا عملهما الرفع في المبتدأ والنصب في الخبر، وحروف النواصب للاسم الواحد وهي واو المعية إلا للاستثناء، وحروف النداء. الآن بدأ المؤلف رحمه الله يذكر الحروف العاملة في الأفعال، فقال حروف تنصب الفعل المضارع مثلا، النوع الخامس من 13 نوعا حروف تنصب الفعل المضارع، وهي 4 أحرف عند البصريين. هذه الحروف الناصبة العاملة النصب في الفعل المضارع 4 أحرف عند البصريين. وذهب الكوفيون إلى أن النواصب للفعل المضارع 10، هذه 4 ولام التعليل ولام الجحود وحتى وفاء السببية الواقعة في جواب نفي وطلب، وواو المعية الواقعة في جواب نف وطلب، وأو التي بمعنى إلا أو بمعنى إله. ولكن البصريون يجيبون على الكوفيين بأن هذه التي ذكرها الكوفيون ليست من النواصب. كيف؟ فإن لام التعليل ولام الجحود وحتى هذه 3 من الحروف الجارة، وحروف الجارة تدخل على الاسم الواحد ولا تدخل على الفعل، فإن دخلت على الفعل على الفعل المضارع مثلا، فالمضارع هناك تقدر حرف أن المصدرية بعد هذه الحروف حتى يصير المضارع مع أن المصدرية مؤولا بالمصدر، ويصح دخول إيش حرف الجر عليه، هذا هو السبب. فإذا هذه الأشياء 6 التي ذكرها الكوفيون، مثل منها لام التعليل، فلام التعليل لام الجارة مثلا كقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. الآن لام لتبين لام التعليل، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، لام التعليل هي لام الجر، دخلت على فعل المضارع مع أن مدخول حرف الجر هو اسم ليس الفعل، فهناك لابد من تقدير أن بعد هذا الحرف الجر حتى يؤول فعل المضارع مع أن المصدرية بالاسم أي بالمصدر. وأنزلنا إليك الذكرى لبيانك للناس، هكذا مثلا قام محمد ليصلي أي للصلاة، لأن اللام دخلت على فعل المضارع والفعل المضارع ليس مدخولا لحرف الجر، فهناك لابد قام محمد لأن يصلي أي للصلاة، فلأجل تصحيح دخول حرف الجر على فعل المضارع تقدر أن بعد حرف الجر الداخل على الفعل المضارع حتى يصح دخول حرف الجر على الفعل. مثلا كذلك لام الجحود مثلا يعني وهو أن تسبق بما كان بكان يعني منفية لفظا ومعنى أو معنى فقط لم يكن، مثلا مثل قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. الآن لام ليضيع لام الجحود، والجحد معناه إيش؟ إنكار الماضي، والجحد إنكار الماضي، فهذه اللام تقع بعد ما كان أو لم يكن، مثلا لم يكن الله ليغفر لهم، فاللام الجارة بعد ما كان أو بعد لم يكن تسمى بلام الجحود، وهذه اللام مدخولها الأسماء لأنها من حروف الجارة، فتقدر أن بعدها حتى يصير المضارع مؤول بالمصدر ويصح دخول لام الجار عليه. ما كان الله لأن يضيعه، لم يكن الله لأن يغفر لهم، هكذا. كذلك حتى مثلا، حتى كلمة حتى لا يخفى عليكم من حروف الجار كما مر عليكم، واصبر حتى يحكم الله، حتى أن يحكم الله، فإن حتى من حروف الجار، فدخول حتى على فعل مضارع ممتنع إلا بتأويل الفعل بالاسم أي بالمصدر، فلأجل هذا تقدر أن بعد حتى، واصبر حتى يحكم الله، حتى أن يحكم الله. أما فاء السببية الواقعة في جواب نفي وطلب، أواو المعية في جواب نفي وطلب كذلك تقدر أن بعد فاء السببية وبعد واو المعية إذا وقعتا في جواب الإنشائيات، فإن الفاء في أصلها للعطف والواو في أصلها للعطف، فإذا كان ما قبلهما جملة إنشائية أي كالأمر والنهي والترجي إلى آخر إنشائيات، أو ما هو بمعنى الإنشائيات كالنف مثلا، يعني إذا وقع قبل هذه الإنشائيات فلو لم تقدر أن بعد الفاء وبعد الواو، هناك يظن أن الجملة خبرية أي فعل المضارع بعد فا وبعد واو معتوفة على الجملة الإنشائية الخبرية إنشائية، نعم، وعطف الخبر على الإنشاء لا يجوز في الصحيح، فلأجل هذا تقدر أن بعد فاء السببية وبعد واو المعية حتى يصير مفرد، فيكون من عطف المفرد على مفرد الموجود في ضمن جملة الإنشائية. والتفصيل إن شاء الله في شرح ألفية. وكذلك أو بمعنى إلى أو بمعنى إلا، فإلا وإلا مدخلها مفرد، فلا بد من تقدير أن حتى يصح دخول إلى أو إلا على الاسم على الفعل المضارع، لأن إلا مدخله اسم، اسم المفرد، وإلا كذلك من حروف الجر، فلا بد في الفعل المضارع بعدهما من تقدير أن حتى يصير المضارع مؤولا بالاسم المفرد وهو المصدر. فلأجل هذا يعني الكوفيون قالوا بأن النواصب عشرة بزيادة هذه الأشياء: لام التعليل، لام الجحود، حتى، فاء السببية، واو المعية، وأو بمعنى إلى أو إلا، إلى هذه الأشياء. ولكن والبصريون قولهم هم إن شاء الله هو الصحيح، لأن النواصب هذه الأربعة عند الجمهور من البصريين. وأما ما جاء من نسب الفعل بعد هذه الأشياء فبتقدير أن المصدرية لأجل تلك الضرورة التي ذكرناها لكم. وسنفصل القول إن شاء الله في هذه المسألة في شرح الألفية بإذن الله. ثم يقول المؤلف: نعم، حروف تنصب الفعل المضارع وهي أربعة أحرف، أربعة أحرف، منها أن، وهي أم الباب، لأن أن لا خلاف في أنها مصدرية، أي حرف مصدر وحرف نسب وحرف استقبال. سمي بحرف المصدر لأنها تؤول مع الفعل الواقع بعدها بمصدر، فمعنى أحب أن يقوم زيد أحب قيام زيد هكذا. وسميت حرف الاستقبال لأنها تجعل المضارع خالصا للاستقبال بعد أن كان محتملا للحال والاستقبال، فهذا حرف الاستقبال. وكذلك بارك الله، إذن أن أم الباب لا خلاف في أنها حرف مصدر ونصب واستقبال. أما النصب بلن وكي وإذن فقط مخالف الخليل، خليل يقول لا، على الناصبة حرف الناصب أن فقط، ولن وكي وإذن تقدر أن بعدها. هذا قول نقل عن الخليل شيخ السوي، والله أعلم بالصواب. ثم ولن لتأكيد النفي في المستقبل. نعم، لن حرف نفي ونصب وحرف نفي ونصب واستقبال، ولكن هل تقتضي النفي المؤبد؟ يقول المشايخ لا تقتضي النفي المؤبدة. وزعم من المعتزلة الزمخشري أنها للتأبيد، ولكن قوله دعوا بلا دليل. وقال ابن مالك في رد قوله: الحامل له على التأبيد اعتقاده في قوله تعالى لن تراني، أن الله لا يرى. هذه العقيدة هو الباعث للرجل بقوله أن لن للتأبيد، أي لن تراني أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة، هكذا زعم الزمخشري. ولكن قوله باطل، فإن الله جل شأنه قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وثبت في الحديث المتفق عليه: إنكم سترون ربكم. نعم. أما استدلالهم بقوله تعالى لن يخلقوا ذبابا، لن يخلقوا ذبابا، هل هم يعني بإمكان خلق الذباب لهم؟ فمفهوم التأبيد ليس من كلمة لن، وإنما هو من دلالة خارجية. ما هذا الدلالة خارج؟ ما هذه دلالة خارجية؟ أي من عدم قدرتهم على خلق الذباب، ليس لهم قدرة على خلق الذباب، لا أن لن معناه التعبيد، ليس هكذا، أنهم ليسوا بقادرين على خلق الذباب، يعني من دلالة خارجية من عدم قدرتهم على خلق الذباب، كما ذكر يعني كما ذكر في كتب العقائد إن شاء الله، لعلكم قرأتم أو تقرؤون إن شاء الله. إذن لن حرف نفي ونصب واستقبال، ولتأكيد النفي لكن في المستقبل، نحو لن يضرب زيد، لن يضرب زيد، طيب، ولن يخلف الله وعده، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. الآن يعني مثلا لن يضرب زيد، فهو لتأكيد النفي في المستقبل. كيف لتأكيد النفي؟ مثلا يعني إذا كان مثلا مخاطبك ينكر قولك، أنت تؤكد لن يضرب زيد هكذا، وكقول إحدى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، لن حرف نفي فعاطفة، لن حرف نفي ونصب واستقبال، أبرح فعل المضارع المتكلم، الضمير أنا فاعله، الأرض مفعول به، فأبرح منصوب بلن، أي لتأكيد النفي في المستقبل. وحتى كذلك من حروف الجارة يأذن فعل المضارع منصوب بأن مقدرة بعد حرف الجر، حتى أن يأذن لي أبي، أبي فاعل ليأذن لي، الجار والمجرور متعلق بيأذن، المهم قصدنا أبرحة. فالفعل المضارع يكون منصوبا بلن لتأكيد النفي في المستقبل. ثم يقول الرجل ولنا حرفان للنفي وهما لا ولن، ولكن لن أبلغ في تأكيد النفي في المستقبل. نعم، وقال بعضهم لن نفي أبديا، وهم معتدلة كما ذكرنا لكم. ثم نأتي في كي، كي للتعليل، نحو جئتك كي تقومه، جئتك كي تقوم، فكي حرف مصدر ونصب واستقبال مثل أن، لكن ويشترط فيها أن تسبق بلام التعليل لفظا، بلام التعليل لفظا أو تقديرا. مثلا جئتك لكي أقرأ، فكي هناك منصوب، يعني فكي حرف إيش؟ حرف مصدر ونص واستقبال، واللام ملفوظ قبلها لفظا، جئت لكي أقرأ، أو لام مقدر، جئت كي أقرأ، أي لكي أقرأ، هكذا. إذن كي للتعليل، ولا بد من لام التعليل قبلها لفظا أو تقديرا، فكي تنصب الفعل المضارع مثل أن، فهو حرف مصدر ونصب واستقبال. نعم، ومعناه ما كان ما قبله سببا لما بعده، ما معناه كي يعني ما قبله سبب، بارك الله فيكم، لما بعده، نحو أسلمت كي أدخل الجنة، فالإسلام هو سبب لدخول الجنة، أو دخول الجنة علة لإسلام المتكلم، فيكون الإسلام سببا لدخول الجنة، هذا هو كي التعليلية يقال، مثل قوله تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها، أي لكي تقر عينها، فتقر منصوب بكي، واللام تعليلية مقدرة قبلها، أي لكي تقر عينها. ثم قسم الرابع إذن، فإذن نعم، إذن حرف يعني جواب وجزاء، حرف جواب وجزاء، وردت في القرآن حرف جواب غير ناصب، ولكن رسمت نونها ألفا تشبيها لها بتنوين المنصوب، فكما في قوله تعالى وإذا لا يلبثونه، إذن هناك ليست ناصبة، نعم، ولكن ورد هكذا ونونها عليفا تشبيها لها بتنوين المنصوب، ولكن تكون إذن ناصبة بثلاثة شروط. ما هي؟ الأول أن تكون واقعة في صدر الكلام مثلا، والشرط الثاني أن يكون الفعل بعدها مستقبلا لا حالا، والثالث أن لا يفصل بينها بفاصل إلا إذا كان الفاصل قسم أو اللا النافية أو المنادى جائز، غير هذه الأشياء الثلاثة يعني لا يجوز أن يكون فاصل بين إذن وفعل المضارع. إذن للجواب والجزاء، أي حرف جواب وجزاء ونصب، كقولك لمن قال أنا آتيك، الآن جوابه إيش؟ إذن أكرمك. إذن حرف نفي وجواب وجزاء، أكرمك منصوب بإذن، والشروط موجودة. إذن مثلا واقعة في صدر الكلام، وفعل إذن بعدها مستقبل، إذن أكرمك في المستقبل، وليس إذن مفصولا عن أكرمك بشيء، ليس إذن مفصولا عن المضارع بشيء. لو قيل إذن مثلا لا أكرمك، أو إذن مثلا والله أكرمك، أو إذن يا محمد أكرمك، جائز الفصل بهذه الأشياء الثلاثة، أما بغير هذه الأشياء الثلاثة أي قسم لا أو لا النافية أو المنادى فلا يجوز يعني النسب بإذن في هذه الحالة. إذن إذن إذن للجواب والجزاء، ولها شروط في نسبها المضارعة، وهذه الشروط مذكورة في كتب النحو وذكرنا لكم اختصارا. نعم بارك الله. نعم أحسن الله إليكم. نعم. قال رحمه الله: النوع السادس من 13 نوعا حروف تجزم الفعل المضارع، وهي 5 أحرف: إن للشرط والجزاء نحو إن تكرمني أكرمك، ولم نحو لم يضرب، ولم تقلب معنى المضارع ماضيا وتنفيه، ولما كذلك نحو لما يضرب، ولام الأمر نحو ليضرب، الأمر هو طلب الفعل عن الفاعل، ولا للنهي نحو لا تضرب، والنهي طلب ترك الفعل. نعم بارك الله. إذن هناك الآن شيخ بدأ بذكر الجوازم، العوامل الجازمة للفعل المضارع من الحروف، أي عوامل اللفظية السماعية الجازمة للفعل المضارع من الحروف 5، وهي إن ولم لما ولام الأمر ولا النهي، هذه الحروف 5 من الجوازم للفعل المضارع. إذن بارك الله، يقول الرجل: النوع السادس من 13 نوع حروف تجزم الفعل المضارع، وهي 5 أحرف. النواصب كم كان؟ 4، والجوازم كم؟ 5. أولا إن تعمل الجزم في الشرط والجزاء، يعني إن يعني أم الباب، نحو إن تكرمني أكرمك، إن تذهب أذهب. إذن إن حرف إيش؟ حرف جزم بارك الله، تكرم فعل المضارع مجزوم بإن، نون الوقاية ياء المتكلم مفعول به، والفعل أنت مستتر، أكرمك جواب الشرط، تكرمني فعل الشرط، أكرم فعل مضارع متكلم الواحد فاعله أنا مستتر وجوبا مجزوم بإن أو كاف مفعول به. إذن أكرمك تكرمني كلاهما الفعلان يعني مجزومان بإن الشرطية، فإن عملت فيهما الجزمة، إن تكرمني أكرمك، والباقي 4 تجزم فعلا واحدة فقط. ولم نحو لم يضرب، لم يضرب، فلم حرف نفي وجزم وقلب. يقول الرجل: لم تقلب معنى المضارع ماضيا وتنفيه، أي حرف نفي وحرف جزم وحرف قلب، أي تقلب المضارع معنا إلى الماضي. لم يضرب مجزوم بلم، لم هي عاملة في فعل المضارع. ولما كذلك أي مثل لم، أي مثل لم حرف نفي وجزم وقلب. لما يضرب يعني لما الآن يضرب فعل المضارع مجزوم بلما، فلما حرف نفي وجزم وقلب مثل لم. ولكن ولما الداخلة على الفعل الماضي ليست نافية جازمة، وإنما هي ظرف بمعنى حين على المشهور عند النحويين، وحرف شرط عند سيبويه في قوله تعالى فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. لما ظرف بمعنى حين، متزمن معنى الشرط، متعلق بأعرضتم أي بالجواب، ومضاف إلى إلى إلى إلى إلى فعل الشرط إلى نجاكم يعني. ولما الداخل على فعل الماضي ليست نافية جازمة، وإنما هي ظرف بمعنى حين على المشهور، وحرف الشرط عند سبويه. ولام الأمر نحو ليضرب، الآن هذا لام ليس لام الجر، ليضرب أي فليضرب هكذا، يعني هذا لام الأمر لام الجازمة، يضرب فعل المضارع مجزوم بلام الأمر. وهذا لام الأمر بارك الله فيكم تستعمل في الدعاء أيضا، مثلا يعني كما تستعمل مثلا يعني الأمر إيش هو؟ الأمر هو طلب الفعل من الفاعل، مثلا طلب الفعل من الفاعل ليضرب أي هذا الرجل الغائب، أو لينفق ذو ساعة، لينفق لام الأمر. وتأتي تستعمل للدعاء أي إذا عندما يكون الطلب من الله جل شأنه، مثلا في قوله تعالى ليقضي علينا ربك، ليقضي هذا اللام الأمر ولكن للدعاء. وكذلك ثم لا الناهية نحن لا تضرب، والنهي شو؟ طلب ترك الفعل، ولا الناهية وهي التي يطلب بها ترك الفعل، نعم لا شك. نحن لا تحزن، وتأتي للدعاء أيضا نحن ربنا لا تؤاخذنا، يعني فإن الله لا يؤمر ولا ينهى. فإذا اللام التي دخل في صيغة يعني فعل مثلا دخل على الفعل المضارع لام الأمر أو لا الناهية، إذا كان يطلب بها ترك الفعل من الله جل شأنه، يطلب طلب من الله جل شأنه، فهو لام الدعاء، ولا الناهية كذلك للدعاء. أما إذا لم يكن طلب من الله من جل شأنه، بل يكون ممن سواك أو ممن تحتك، فهو للأمر وللنهي. أما ما ذكر بعض النحويين مثلا نحويين لا الدعاء لا في النهي والدعاء، هذا يعني على مذهب الكوفيين حقيقة هذا هو لام الأمر فقط، ولكن تستعمل للدعاء إذا كان الطلب من الله. لا الناهية للنهي فقط، ولكن تستعمل للدعاء إذا كان طلب ترك الفعل من الله، كقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا. إلى هناك نكتفي والوقت انتهى إن شاء الله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان عندكم سؤال فتفضلوا أو أرسلوا في الواتساب. بارك الله فيكم.